أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بدأت الحديث فيما مضى على هذه الآية الكريمات، وأشرت إلى أن التوحيد هو الأصل الذي من أجله وجدت العباد على الأرض، جميع ما خلق الله عز وجل في السماوات والأرض تابع لهذه الغاية، فجميع ما في السماوات والأرض مخلوق في الأصل من أجل الإنسان على حد قوله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. والمقرر عند علماء الشرائع السماوية أن التوحيد أصل والوثنية طارئة، الشرك طاري على التوحيد، وليس التوحيد هو الذي طرى على الشرك. لكن للأسف إن أكثر جامعات الدنيا حتى المنتمية منها إلى الإسلام تقرر عكس هذه القاعدة، وقد أثرتها كثيرا وبينت أنهم يزعمون أن الشمس وهي تدور حول نفسها في قديم الزمان انقطعت منها قطعة وهي الأرض، وأنها بردت بعد دهر طويل ووجد عليها الماء، وبعد مدة طويلة تأسن الماء وتغير فوجدت منه حيوانات طفيلية كان مثل أي ماء آسن يتغير فتوجد فيه الحيوانات الطفيليات، وأن الإنسان كان من بين هذه الطفيليات، وأنه أخذ دهرا طويلا يسبح في الماء ويعيش في الماء مثل باقي الحيوانات المائية، ويطلق عليه هؤلاء الجاهلون في هذه الفترة اسم الإنسان المائي، وبعد مدة بدأ يألف حياة البر حينا وينزل إلى البحر حينا ويأكل من المستعمل من الأدغال والغابات النابتة على الشاطئ ويسمى حينئذ الإنسان البر مائي، وأني بعد مدة طويلة من الدهر ألف حيوان حياة البر كاملة وتأقلم لها وصار يعيش في البر ويسمى الإنسان البري، ثم بعدين الحجري، ثم بعدين كما يزعمون. قلت إن هذه القاعدة التي انتشرت في مدارس الدنيا لا يقولها في الأصل من يؤمن بفاطر السماوات والأرض، الذي يؤمن بها لا يؤمن بالله، حتى ولو كان اللي يدرسه اسمه مسلم وقد ينتمي إلى العلم الإسلامي أحيانا، قد يسمى من علماء الإسلام، لكن الواقع المقرر عند في شريعة الله وهي كافية شافية إن الله خلق آدم بيده، وأول إنسان على وجه الأرض بعد ما خلق الجن من قبله على حد قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد، هنا وعلى حد قوله: والجن خلقناه من قبل من نار السموم، فالجن خلق من النار كما بين الله عز وجل، وخلق آدم من طين وصوره، وبعد مدة والملائكة حتى الملائكة ما يعرفون هذا الخلق اللي موجود في الجنة المصور من الطين اللي على هيئة ما شافوها قط، هذا الإنسان جلس دهر طويل على حد قوله: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، نخلقنا الإنسان من نطفة، يعني ولده ولا الإنسان الأول من طين وبعدين ولده، من إن خلقنا الإنسان من نطفة يعني ولد الإنسان الأول، الإنسان الأول اللي هو آدم من الطين، ألا تعلى الإنسان اللي هو آدم حين من الدهر يعني مدة طويلة في الجنة وهو مصور من الطين والملك ما يدرون وش الشخص ده، لكن لما نفخ فيه من روح قال للملك اسجدوا له. قالوا أنا أسجد لمن خلقت طينا؟ طبعا الملك خر ساجدين إلا إبليس، قال أسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين ووسوس له ودلاه هو وزوجه بغرور حتى أكل من الشجرة التي نهى الله آدم أن يأكل منها وزوجه. والجنة هذه هي جنة عدن، وإن كان بعض الناس يقول كيف هي جنة عدن اللي يخرج منه اللي يدخل فيها يخرج منه، ما هي جنة عدن، هذه بستان في الهند. العجيب ان علماء كبار بالحيل يقولوا هالحكي ده، هذا بستان في الهند على جبال الهيمالايا وعلى غيرها، ما اعتقد ليش. قال لانه هو لو دخل جنة عدن ما خرج منها. عجيب، هو من قال لك ان اللي يدخل جنة عدن ما يخرج منه؟ اللي يدخل جنة عدن جزاء يوم القيامة ما يخرج منها، اللي يدخل جنة عدن جزاء يوم القيامة ما يخرج منها. لكن هذه الجنة اللي موجودة الان احنا نؤمن بانها موجودة الان، نؤمن بأنها وأن النبي عليه السلام جاء عندها عليه الصلاة ودخل فيها، لأنه قال عندها جنة الموعد يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. فكون الجنة يعني الإنسان قبل الموت، قبل الموت وقبل دخول الجنة ثوابا أو النار عقابا، هذا اللي ما فيها خروج، هذا اللي ما فيها خروج. يعني النار بالنسبة للكافرين اللي ماتوا على الكفر، وأما أهل الإيمان الذين ماتوا على المعاصي ودخلوا النار يخرجون منها ما بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعفو الله وفضله. ونزل آدم والله قال اهبطا منها، قال بعضكم لبعض عدو، إما يأتينكم مني هدى من تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ونزل آدم وزوجه على الأرض نبيا كريما ورسولا، إنسانا سويا فيه جميع معاني الخير والبر والكمال، بصحيح ما هو في مستوى محمد عليه الصلاة والسلام ولا في مستوى ولده إبراهيم ولا نوح، هو أقل منهم شوية وإن كان أبوهم، فقد يسبق الإبن أباه كما سبق محمد جميع أباه الأولين من الأنبياء والمرسلين، كما سبق أباه إسماعيل وأباه إبراهيم وأباه نوح سبقهم، ولم يصل أحد منهم إلى مرتبته ودرجته قط. نزل آدم على الأرض إنسانا سويا كريما يعبد الله وحده لا شريك له وليقيم شريعة التوحيد على الأرض، وقد زوجه الله بحواء التي اخرجها من ضلعه وخلقها له ليسكن إليها وليأنس بها وليستقر نفسه وتستقر نفسه عندها. وبعد مدة جابوا أولاد وتكاثر الأولاد، وقتل واحد من أولاده أحد أولاده الآخرين، فكانت أول معصية على وجه الأرض بالنسبة لأبناء آدم لم تكن شركا وإنما كانت قتلا. وقص الله هذه القصة في كتابه لعليهم نبأ أبناء آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل. بعد مدة بعد 10 قرون 10 أجيال من ذرية آدم، ومات آدم وكان من له أبناء صالحون من ذريته من الأجيال العشرة، منهم سواع ويغوث وود ويعوق، هذه أبناء أسماء رجال صالحين. فلما ماتوا قال لهم إبليس يلا صوروهم ترى أحسن شيء، لأن طبعا من طبيعة إبليس، من طبيعة إبليس كما آثرت كثيرا وذكرت كثيرا أنه يلبس على الخير بالشر والشر بالخير، يعني يجي لأهل الخير بطريق الخير، ما يجي للعبد الصالح يقول له يلا ازني يقول له كذبت يا عدو الله أعوذ بالله منك، لو قال له اسرق يقول له أعوذ بالله منك، لو جاء الواحد من اهل الخير ما يقول له ازني ولا سرق ابدا، ولا يقول له اشرب الخمر هذه كبائر إبليس يعرف إنها المؤمن ما هو فيها بسهولة، لكن يجيه شوية شوية على حد قوله في قصة آدم: فدلاهما بغرور فأزلهما الشيطان عنها، يعني بطريقة خبيثة لا يكاد يبطلها الإنسان. وأنا صورت هالأيام مثل في قصة لما جاء للبنت اللي يحكي يعني تحكى، وقال لأهلها لما خلوها عند رجل من الصالحين، وجاءوا قال أمانة عند الرجل الصالح هذا، وسافر أهلها، وجاء إبليس وقال له: عجيب، أنت رجل صالح ومطمئن ومتدين، كيف تخلي هالبنت محجورة في الحجرة مصكوك عليها الباب، بس كأنها مجرمة علشان بس ترمي لها الأكل وانت من الباب من وراء الباب؟ أحسن يا أخي، أنت رجل صالح ولا عليك خوف، أحسن شيء أنك تخليها بس تكلمك من وراء الباب وانت تكلمها والباب مغلق منكم. هذا جاء أول مرة، الباب بينك وبينها والباب مغلق، كلمها والباب مغلق، انت تبي تاكلها ولا هي تاكلك والباب بينكم والخشب والحديد؟ بدأ يكلمها: وشلونك، عساك طيبة؟ وهي تقول له: والله طيبة والحمد لله، وأهلك طيبين. هذه الأيام الأولى. بعد ما تمكن من العتبة الأولى جاء العتبة الثانية: قلت انت ليش كذا؟ أعوذ بالله من الشيطان، انت خايف على نفسك، انت رجل صالح ورجل عابد لكذا سنة، وانت تعبد الله فيك وفيك من الخير والبر، بس ما هو بالله من قلة الانسانية انك تكلمه والباب مغلق؟ احسن بس خليها توارب الباب قدر يشبر حتى يتنفس الهوى بينك وبينها. ونفس الهوى بينه وبينها، ودلها الخطوة الثانية، وكانت الخطوة الثالثة: يا رجال افتح الباب، ولا عليك منها ولا عليها منك، انت رجل صالح ولا عليك خوف، وهي امرأة صالحة ولا عليها خوف، وبنت بكر كمان ما يبلعبه. وبعد مدة دخل عندها، وبعد مدة حبلت، وقال له: والله مالك حيلة إلا تقتلها وتستريح منها ومن شرها. فلم يكتفي بهالجر اللي جره حتى قتلها، ولو بعدين راح لأهلها وعلمهم بصورة إنسان، وقال: تراها أختكم فعل بها الراهب الصالح العابد الدين، وقتلها ودفنها بعد ما حبلها. ولما وصلوا من رحلتهم: كيف حال اختنا؟ قال: اختكم انها مريضة، واني احسنت ليها ودفنتها. قالوا: كذبت، انت قتلتها. وراحوا وكشفوا واذا بها قتيلة، لما فتحوا عليها ونبشوا قبرها وجدوا اثر القتل فيها. قالوا: ما فيه الا نصلبه قبل ما نشنقه، نبي نشنقه شنق نفرج عليه الخلق، لكن نصلبه الاول. ولما حطوا على الخشب للصلب قبل القتل، جالوا ابو مرة ابليس عدو الله، وقال له: اسمع، ترى ما ركبك الخشبة دي غير هذا، اللي ركبك الخشب يقدر ينزلك منها اذا اطعته. قالوا: وش يطيعك به؟ قال: تسجد لي. كيف اسجد لك؟ قال: بس وانت على الخشبة مير راسك بنية السجود لي وانا نجيك. ويوم يسجد وهم طالعين عشان يقصوا رقبته، فمات على الكفر ولم يبتئ بهذا كله. هذا انا اضرب به مثل الحقيقة ان نوع من تلبيس ابليس، يعني يجي كل واحد بالطريق اللي يرضى. ولذلك علماء الإسلام كتبوا كتب، منها ما سميته لكم تلبيس إبليس. يجي للواحد ويقول له: هذا متدين، هذا ما عنده، الواحد مستقيم صالح، هذا متدين، هذا ما يعرف الدين، ده الدين انك لا تكلم فلان ولا علان، وتصلي وتعمل يدك كده وتبدأ بالليل والنهار تصلي، هذا هو الدين. ويبدأ يشدد عليه حتى يكفر عباد الله وأولياء الله ويبوء هو بالكفر. يعني يجي لكل واحد من الطريق اللي يعرف يصيده به، الطريق اللي يعرف يصيده. ولذلك احنا ما لنا حيلة الا ان نستعيذ بالله من شره، ما لنا حيلة الا ان نتحصن ونستجير ونستعيذ بالله من شره ووسواسه، ومن غير كده ما لنا به اي حيلة ولا لنا فيها اي دافع الا بالله وحده، هو اللي يدفع عنا. ابليس جاهم في الاول وقال لهم: صوروا الصالحين، فصوروه تصوير. قالوا: ان شاء الله ثالث تصوير صور، عشان اذا رأيتهم تتذكرونهم فتعبدون الله كما كان يعبد. ده الخطوة الاولى. بعد مدة بدوا يعكبوا يقعدون حولهم ودهم يفرقون هالصور، طبعا صور تماثيل، ما كانوا يعرفون الصور اللي على الورق والقراطيس، هذه صور تماثيل مجسمة اصنام. بعد مدة طوفوا حولهم، بعد مدة والله ان دلهم دلهم سر باطع، دول الواحد منهم يشفي المرضى ويعافي المبتلى، بدوا يدعونهم ويعبدونهم شركا اكبر يخرج من الملة وبعدا. فكان اول شرك على وجه الارض بسبب القبور. ولذلك قلت لكم ان نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت، عليه الصلاة والسلام وهو على وجهه قطيفة إذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله، وهو في سكرات الموت، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول الراوي يحذر ما صنعوا. ولما جوا الصحابة العائشة عشان يضعوا القبر قالت عموا القبر يعني لا يرتفع أكثر من شبر على الأرض، وجعلوه مسدسا على شكل مسدس، يعني ما يعني له خمس أركان، ما له أربعة مستطيل، ما هو مستطيل، لا ستة، حتى ما يمكن لأحد أن يلتفت إلى جهة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة ولولا ذلك، في الحديث الصحيح، ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. وقال اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا، يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري عيدا، يعني اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دونك. وفي حديث ضعيف أن رجلا مر بقوم، في الحديث الضعيف، مر بقوم يسجدون لمرزبان لهم، قال رسول الله حق بالسجود، قلت يا نبي الله مررت بقوم يسجدون لمرزبان لهم ألا نسجد لك؟ قلت النبي الله حق. والحديث في ضعف مثل ما قلت لك، لكن في كلامه يقول لو كنت آمرا أحدا ألو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ قال لا، قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة بالسجود لزوجها لما له عليها من الحق. هذا حديث ضعيف، لكنه حديث مشهور، لكنه ضعيف في السند عند أهل العلم بالأخبار وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ يسألني الآن، هو سألني الظاهر بعد ما انتهى الدرس اللي فات، يقول لي إحنا مضطرين اضطرار إن إحنا نبني على المجانة. قلت الدرس اللي فات إن العلماء ينصون في كتب الفقه، كتب الفقه اللي بأيدي الناس في مشارق الأرض ومغاربها، لا تخلو قرية من قرى الإسلام منه، ولا مدينة من مدن المسلمين منه، مكتوب عليه فيها ويكره الدفن في الفساق، ويعرفون الفساق وهي جمع فسقية، وهي بيت معقود يسع أقواما قيام. وإحنا طبعا شفنا في مصر وهذا يعملون، يجي على القبر يحفرون شوية حوالي متر أو حوله، وبعدين يبلطون الأرضية أو يسمتونها يحط عليها سمين، وبعدين يبنون عليها جدران يصير مثل القبو، وبعدين اللي يجي يرصوه اللي يجي يرصوه اللي يجي يرصوه، كل ما يموت واحد يرصوه جنب الثاني، وبعدين يبدو بعض الأحيان تضيق بهم الأرض ويتقاتلون عندما يكون ميت جديد، لأنهم يقدرون يدخلوا عليه إذا كان ميت له أيام، لأن ريحته بتصير كريهة جدا، ولذلك يدفنون عند الجيران ويستعيرون قبورهم عند الجيران. الحقيقة هذا هم يدعون ان رخاوة الارض حملتهم على ذلك. والاخ كاتب في السؤال الان يقول ان الذئاب بتنبش وتاكل، ما تنبش الذئاب، يعني بس في الارض هذه اللي تاكلها الذئاب؟ اولا ينبغي ان يكون الدف اذا اذا اذا يعني قامه هو نصف الى قامتين، اذا كان القبر اذا كانت الارض رخوة من السهل انك تنزل قامتين، واذا نزلت قامتين اهل الاسلام لهم سنة في الدف، وهو اللحد كما جاء في اثر يوتر اللحد لنا والشق لغيرنا، في خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللحد لنا والشق لغيرنا. فمن السنة المؤكدة في شريعة الله، في شريعة النبي محمد، ان يعمل لحد للميت. واللحد هو ايه؟ بعض الناس يسمي القبر لحد، هذا غلط، بعض الناس يسمي القبر لحد، يسمي القبور لحود، هذا غلط، من اللغة العربية ما تعرف لحد، اصل كلمة لحد معناها في العربية الميت، لحد الى فلان يعني مال اليه، الحد امال، ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا، يعني يميلون فيها ويتصرفون فيها على غير موضعه. واللحد سمي اللحد لانه حفرة في قاع القبر، يعني بعد ما يحفر القبر مثل قامة او قامتين على حسب طبيعة الارض، ثم بعد يجي من ناحية القبلة ويحفر حفرة كاملة على طول القبر من اسفل، في اسفل بجانب الجدار القبلي، بجانب الجدار الميل القبلي، على قدر جثة الميت تماما، على قدر جثة الميت تماما، وبعدين يوضع فيها الميت، وبعد ما يوضع الميت يوجى باللبن، بالطوب الناي، الطوب اللبن، ويوضع عليه هكذا قايم هكذا جذر الطوبة على الارض، والجذر الثاني مركون على الجدار القبلي والميت تحته، ثم يهال عليه، ترى لا يقدر لذيب ولا كلب يحصل هذا. لكن الناس يتكاسلون، والخطيئة يعملها واحد ويجي عالم يسكت عليه فتقرر كأنها من شريعة الله. أصل ليش الناس الحين لما حكموا في بلاد الإسلام بالطاغوت، هو في واحد مسلم يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يرضى بحكم الطاغوت؟ والله يبين أن الحاكم بالطاغوت كافر، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لكن يجي واحد يسهل، خلينا نسمع محكمة عرفية للأحداث ولكذا وكذا، وبعد مدة يتساهلون، وبعد مدة صار طاغوت وحكم مضاد لشريعة الله وشريعة رسول، والعلماء يسكتون. العلماء فيحسب الناس ان هذا دين وهذا شريعة، يحسب الناس ان هذا دين. ولذلك اي منكر ليش اذا لم يغير المنكر يخشى على الناس كلهم؟ لان يصير مستجير والناس يحسبونه شريعة ودين. لكن اذا كان اي واحد يعمل منكر يجي اللي بيه خير من اهل العلم يقول له هذا حرام، هذا مكروه، هذا كذا، يصير الناس على بصيرة ويصير يعرفون ان هذا يعمل عمل فيه معصية او فيه ما كراهة على الاقل، فيه كراهة على الاقل. فكون الواحد يبدأ تعالى للذئب. وبعدين في بعض البلاد بيجعلون غرف كبار فوق هالقبور المبنية ويجصصونها، مع انه ورد في الصحيح صحيح مسلم نهى ان يكتب فوق القبور وان تجصص وان يبنى عليها. نهى النبي عن ثلاثة: ان توطأ وان تجصص وان يبنى عليها. وايضا نهى عن الكتابة على القبور، ايضا نهى عن الكتابة على القبور. بعدين يبني لك يبني لك كأنه قصر، يتفاخرون في بناء القبور اكثر ما يتفاخرون في بناء البيوت، في بناء القصور حقهم. كل واحد يتفاخر شفتوا مقبرة فلان وفخامتها وفخارتها، وبعدين يجيبوا الكعك والعسل والسمن واللحم ويأكلون عندهم كأنه عيد. اذا جاء عيد الفطر راحوا كلهم وباتوا ليلتها في المقبرة، او ليلة عيد الاضحى ينامون في المقبرة، ويحسبون هذه قربة الى الله عز وجل ويونسون اللي عندهم. والله اللي عندهم ما هم بحسن بهم ولا عارفينهم، لان اللي عندهم اما في حفرة من حفر النار او في روضة من رياض الجنة. ان كانوا صالحين فهم في روضة من رياض الجنة في قبورهم ما حسوا بهم، وان كانوا في عقوبة من عقوبة الله هم مشغولون بعقوبة الله عنهم. لكن هذا هو الجهل، وكونوا يعم ويطم والعلماء يحضرون هذه البلوى في الناس. والاخ في سؤاله ايضا اللي زادوا الليلة، ان بعض النسوان تقول علي عفريت وهتولي الزار. هذه طبعا ما ينبغي لواحد عشان يشكك فيها، هذا من اعمال الجاهلين اللي ينبغي للانسان اللي عنده بداءة من العقل يعرف ان هذا لا يحل في شريعة الله، هذا لا يحل في شريعة الله. هو العفريت يطلع الطبلة؟ الطبلة ما يطلع العفريت، ودفه ما يطلع العفريت. الشيطان يستأنس على الشيطان والعفريت، يبي يستأنس اذا سمع الدفه والمزمار، يبي يستأنس ما يطلع من المرة، يبي يسكن فيها. اذا كان يبي يسكن فيها ويطلع الطبلة والموسيقى يبي يسكن ما يطلع. انما هي بلايا يبلى بها الناس، واذا بلوا بها واستأنسوا بها الله يمتحنهم فيها. انا قلت لكم مرة من المرات في حياتي، انا في دهري لقيت انسان عنده غنم، وقال لي ان ذابق هذا الخروف لسيدي فلان وهذا الخروف للميتين الصالحين اللي بيسمونه، هذا السيد ابراهيم الدسوقي وهذا السيدة زينب. قلت له خاف ربك، كيف تعمل هذا العمل؟ ألم تعلم ان النذر لغير الله شرك؟ النذر عبادة والعبادة لا تكون الا لله وحده، النذر عباده والعبادة لا يجوز صرفها الا لله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ولربك فانحر، يعني اذبح ذبيحتك على اسم الله لا تذبح على غيره. قال يعني هو حرام؟ قلت له ما هو حرام، هذا شرك اكبر من الحرام. قال تبت الى الله، والله ما عدت اذبح لغير الله. هذا الكلام بين المغرب والعشاء. في اليوم الثاني لقاني وجهه مثل الليل في الصباح، قال والله ما عدت اطيعك الى يوم القيامة، وراك وش اللي صار فيك؟ قال جميع غنمي اصبحت ميتة في مراحيها. فقرأت عليه قول الله عز وجل: ومن يرد الله فتنته فلا تملك له من الله شيئا، وقول ابراهيم عليه السلام: وكيف اخاف ما اشركت ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان، فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون. ربنا بيجيب الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. هو اللي يعيش رغيد وسعيد هو اللي مع الله وحده، وقال اللي مع غير الله مضطرب مع اصنامهم ما يسعد. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ ربنا بيضرب مثل باللي يخلص العبادة لله واللي ما يخلص العبادة لله. فيضرب اللي يخلص العبادة لله مثل عبد عند سيد واحد ماله إلا وجه سيده، واللي يشرك بالله مثل عبد عنده سادات كثيرين، هذا يقول له شرك وهذا يقول له غرب، وهذا يقول له فوق وهذا يقول له تحت، متشاكسون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ قال الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، لأن اللي عنده عقل يعرف أن التوحيد هو داء سبب السعادة للدنيا والآخرة، وأن الإنسان إذا وحد الله وأخلص العبادة له وقام مع الله في كل حالاته يطمئن. والله لو قامت كل الدنيا ضد الدنيا سعد، لو قام أهل البلاد والعباد كلهم نصبوا له عن قوس واحد إنه مطمئن. ولو كان مع غير الله، مع غير الله الدنيا كلها معه ما ينفعونه بشيء، ما ينفعونه بشيء، اللي مع الله هو السعيد. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. فالتوحيد هو العمود الأول من أعمدة السعادة، واللبنة الأولى في بناء بيت السعادة. بيت السعد اللبنة الأولى فيه أن تقوم على توحيد الله وإخلاص العبادة له. لما يقول الرب عز وجل هنا وما خلقت الجن والإنس، قدم الجن على الإنس، وفي مواضع قدم الإنس على الجن. يعني عندك لما يكون طالب بآية، يطالب بآية مثلا يقول قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل، قدم الإنس على الجن. وهنا قال وما خلق، ودائما لكن هنا قدم الجن على الإنس، المخلوقين قبل الجن قبل الإنس، مثل ما قال والجان، الجان يعني أبو الجن، الجان يعني أبو الجن، خلقناه من قبل من نار السموم، خلقناه من قبل من نار السموم، من ماء من مارج من نار، هذا الجن، هذا خلقه. فالله خلق الجن من النار وخلقهم قبل آدم، وصار منهم فساد في الأرض وقتل بعضهم لبعض وكل أنواع الموبقات كانوا يرتكبونها. ولذلك لما الرب قال لآدم للملائكة إني جعل في الأرض خليفة، بس للأسف إن بعض الناس يحسب إن كلمة خليفة خليفة لله، حتى تسمعها من بعض المنتسبين للعلم، تحسبون إن إنسان في الأرض خليفة لله، هو غايب عشان يصير له خليفة. أصل الخليفة اللي يجيك بعدك، اللي يجيك بعدك خليفة لك. إذا أنت كنت غايب وكل واحد يصير خليفة عنك وكيل عنك، لكن الله لا يغيب عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يخفى عليه شيء، فهو ما خليفة لكن خلف عن خلف، يعني واحد يخلف واحد، واحد يعيش والثاني يموت ويجي هذا بعد هذا، هذا معنى خليفة. ما هو خليفة لله، خليفة للي ماتوا قبله، خليفة للي ماتوا قبله، خليفة للجن، للي بعض الجن اللي هلكوا، أو أنهم خلائف، وجعلناكم خلائف يعني يخلف بعضهم بعضا، يخلف بعضهم بعضا. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك، هذا اللي شافوه من الجن، هذا شافوه من الجن، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله ما نعرف أسماء، الملائكة ما يعرفون أسماء الأشياء هذه. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، يا حجر يا طين علمهم بالأسماء اللي علمت. فلما أنبأ أسمائهم قالوا اقرأ، فلما أنبأ قال ما أقول لكم إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم ما لا. ولذلك كما قلت في موضع غير بعيد، الله وكل الملائكة بنا في وظائف كثيرة حتى يكونوا شهود علينا بالليل وبالنهار. تمشي قدامك ملك، ورك ملك، وعن يمينك ملك، وعن يسارك، تنام عندك ملائكة، تيجي تدخل البيت عندك ملائكة، تيجي دردك عندك ملائكة، حتى كل ما يسبونك ولا ما يسبونك، على حد قوله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني بسبب أمر الله لهم بحفظه. هذا الجان خلق الجان وخلق الإنسان للعبادة. قلت لك إن بعض هؤلاء اللي يزعمون ان احنا كنا عيال حمير وعيال كلاب. والله انه واحد منهم انه المقدمون الناس في الاذاعه والتلفزيون، والله واحد منهم الناس بيعتبرونه عاقل، وبعض الناس يكتب في الجريد نفرح لما نسمع حديثه، وفي كتاب له قريب مسميها القرآن نحو فهم عصري، طلعوا من كم سنة يقول فيه عن نظرية داروين في التطور والارتقاء، يقول ان داروين اخطأ لانه ما قال الله هو اللي طورنا، ولكن القرآن اثبت التطور حيث قال. النظرية يهودية او مروجة من اليهود، وان كان داروين نصراني لكن اليهود فرحوا بنظريتي لانها كفر بفطر السماوات والارض، فقاموا يأيدها اليهود والماسون وصيف العاد. فهو لما بيرد على بيقول ان داروين كلامه صحيح بس ما قال الله هو اللي طور، والقرآن ينص على التطور حيث قال خلقكم اطوارا، وثم يقول لقد فضح الجنين القصة. فان الجنين عندما يبدأ في التكوين في بطن الام في الرحم يغطى، يكون له زعانف كالسماء وخياشيم، زعانف وخياشيم كالسمكة تماما، يعني احنا كنا سمك زمان. وبعدين يغطى جسمه بالشعر كالقرود تماما، يعني بعدين صرنا قرود. ثم ينحسر الشعر عن مواضع كثيرة من جسمه كالإنسان تماما. لقد فضح، يقول هو لقد فضح الجنين القصة. يعني بدت إذاعة لندن تكذب هذه النظرية وتقول أبدا الإنسان ما خلق بها النظرية، ما كان سمكة في البحر ولا كان قرد في البر ولا حمار ولا كان بحال من الأحوال. قلنا زين اللي بدوا يكذبوا النظرياتهم، إذا جات منهم زين، الله يجعل نحورهم في بلاياهم في نحورهم، ويدرأوا بعضهم ببعض ويدفعوا عنا شرورهم ويجعل كيدهم في نحورهم. بعض العلماء هنا في تفسير قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنا قلت في آخر كلامي في الدرس اللي فات إن اللام هنا لام العاقبة، واللام في العربية قد تكون لام التعليل للعلة الباعثة وفيه العلة الغائية، عندهم يعني كلام علة باعثة. يعني أنا مثلا قمت أصلي ركعتين أبتغي بها وجه الله، هذه العلة الباعثة. مثلا فلان اشترى بيت عشان يسكنه، هذه علة باعثة، يعني العلة التي تدعوه للعمل. وفي علة اسمها العلة الغائية، العلة الغائية فعل هذا، مثل قوله تبارك وتعالى في قصة فرعون مع موسى، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هو فرعون اخذه علشان يصير عدو وحزين له، عشان يجيب له الهم والغم والكرب العظيم، لو يعلم ان يبي يجيب له ذرة من الهم كان ذبحه في اول ما شاف، لو التقطه وهو يعرف ان يبي يجيب له ذرة من الهم كان يذبحه، لكن كانت الغاية من التقاطه انه صار هما وحزنا عليه. هذه تسمى عند علماء اللغة العربية وعلماء التفسير اسمها العلة الغائية، العلة الغائية، بخلاف علة لام العاقبة يسمونها لام العاقبة ويسمونها العلة الغائية، بخلاف العلة الباعثة. فهنا في قوله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يسميها العلماء لام العاقبة والعلة الغائية، لأن الله ما يحمله شيء على فعل شيء، إنما سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل، إنما خلق الإنس والجن ليسعدوا بتوحيد الله، ليعتزوا بتوحيد الله، ليلتذوا بتوحيد الله، لتشعر له يشعر بالنشوة والطرب والفرح والسرور عندما يلتجئون إلى الله ويضرعون إليه ويعرفون أن سيدهم، أن سيد هذا العبد هو مالك السماوات والأرض ورب السماوات والأرض ذو العرش العظيم. فالله خلقهم للعباد، وبعدين ليدفع بأن اللي خلقهم للعباد تكفل بأرزاقه، وهذا فيه نوع من علاج مشكلة خطيرة، وهي ان الناس يهتمون بالدنيا وطلباتها اكثر ما يهتمون بالاخرة وطلباتها، مع انه ما هو مخلوق للدنيا وطلباتها، الدنيا وطلباتها متكفلة له. لو هو مقعد اعمى، لو اعمى مقعد اشل ما يتحرك ولا يسمع ولا يبصر، الرزق لابد يجي. هم قالوا ان ناس من اهل المدينة اللي قبلنا فيها قالوا ان كان عندي باب المصري اجي عندي باب مصر هذا ثعبان، يقول لي واحد من اهل العدد من اهل العلم، ما هو واحد اني شافوه ثعبان كبير، ما هو حق الثعبان حق المجانين اللي جواه الايام، لا ثعبان صحيح ذاك، انه لما جاء هذا الثعبان انه شافوه مرات طويلة ان تيجي بعض الحشرات في اوقات معينة وتسقط عليه فيتغذى بها فيتغذى بها. وانا حدثتكم بحديث انسان ثقة عندي لا زال حي موجود في المدينة الآن، يقول وهو في نجد كان يحفر بير، وأنه عندما بدأ يحفر البير عندما نزل حوالي قامه وجد عرق شجرة يباري حفره في البير، عرق شجرة، فبدأ قال حرصت لما لقيت العرق امتد مع الحفر حرصت اني ما اقطعه، وبدأ يحفر في البير لحاله يحفر حتى وصل الى 12 قامه، يعني طول الرجل 12 يعني حوالي 24 متر تقريبا او حوالي 20 متر، والعرق الشجر عرق خفيف مثل الاصبع يباري، وهو يحرص على سلامة العرق هذا اللي ما يضربه بالمسحة ولا بالفاس، حتى وصل الى نهاية الحفر عندما وجد الحجر اللي بيقف عليه، عندما وصل واذا حشرة في قاع الارض على بعد 12 قامة على بعد 12 قامة او 20 متر مسك ممتصة جذر الشجرة اللي نازل لها من فوق. هذا انسان حي موجود اعرف واثق في كلامه، موجود بعينه شافها. ولذلك قلت اكثر من مرة ان الله تكفل بامرين قهر عليهم العباد، قهرهم على الموت وقهرهم على الرزق، قهرهم على الرزق وقهرهم على الموت، فتكفل بارزاقهم ولم يجعل لعقولهم فيها كبيرة دخل. فالانسان يصير قوي ونشيط وعاقل وفاهم ومعه درجات علمية ومعه كذا، والدنيا ضيقة في عينه مثل الخاتم، ويجي يكحلها يعميها ويضربها شرق تروح الغرب. والثاني بليد الاحساس بليد الشعور ما عنده نشاط يمكن مريض، والدنيا تنهال عليه من كل وجه، ما يعرف يعد القروش اللي عنده من كثرة مجيء الدنيا عنده، لأن هذه أرزاق اللي كتبها الله سبحانه. وإذاك ذاك الشاعر يقول كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، ما يعرف يجي نقمة العيش، عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. ومثل ما قال ذاك الشاعر ولو كانت الأرزاق تجري على الحجاء، ولو كانت الأرزاق تجري على الحجاء يعني على العقل، هلكنا إذا من جهلهن البهائم. وقلت لك ان البهائم النبي محمد حبيب الله ورسوله يضرب مثل لنا بان نتأسى بالبهائم، نتأسى بالبهائم في التوكل على الله. يقول لو انكم توكلون على الله حق توكله، لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطالا، لا زرعت ولا قلعت ولا استجرت ولا بنت ولا هدمت ولا حفرت ولا عايشه، الله ألهمها أن تعمل لها عشة عشان يأوي، وكيف تبني عشها هذه الله جعل لها إلهام، لها أمر ضروري لها ما لها غنى عنه، بقية الرزق تنطلق في الصباح ما تدري عامية ما تدري وين تروح، فينزلها على رزقها، ينزلها على رزقها، وهي جوعانة في الصباح تروح آخر النهار من غير ما تبلع ولا تزرع بطنها مليانة من الأكل. النبي عليه السلام يقول لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ويقول حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس يعني جبريل نفث في روحي يعني أوحى إلي في سري ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فبيقول إن أنا ما خلقتكم عشان مجرد الكد والسعي للدنيا، انا خلقتكم لاهم اهم شيء من خلقي لكم ان تعبدوني وحدي وان تفردوني بالتوحيد وان لا تتوجهوا الى غيري وانتم تعيشون في خيري، لا تتوجهون الى احد سواي وانتم غرقانين في خيري وبري واحساني وجودي عليكم بالليل والنهار. وانت لما تشوف نفسك يعني ما يمر ثانية من الثواني الا وعليك نعمة لله عز وجل، ما يمر ثانية من يوم الماء بينصب من ظهر أبوك لبطن أمك وهو يتولاك بعنايته ورعايته، من غير أمك ما تدري وأبوك ما يدري، ويصونك في بطن أمك في ظلمات ثلاث ويخرجك من بطن امك ويتولى رعايتك يوم انت ضعيف ما تقدر تحرك يد يكلد لكن لا تبطش بها ولك عين ما تقدر تنتفع بها ولك لسان ما تقدر تتكلم به والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا مع ان كل الالات موجود كل الالات موجودة بس عشان يعرف كل يعني الحيوانات تنزله ويقوم يجري وراها في الحال اكثر الحيوانات عامة الحيوانات بمجرد ما تنزله من بطنها يقوم يركض وراها يعني ما تقعد الناقة علشان خاطر انها ولدت يعطلها اليوم لا والله تمشي وحورها وراها واكثر الحيوانات كذا ما تحتاج ضعيفة فالله اعطاها قوة عند النزول لان ما اعطى امها العقل لتكلف وتقوم عليها وان كانت الام من الحيوانات قد تكون احسن من الام من بني ادم يعني بعض الامهات من بني ادم اذا صار بينها وبرجلها شيء ربط العين وراح لكن الام من الحيوانات ما تترك ولده ولذلك العلماء علماء اللغة وعلماء الشريعة يقولوا اليتيم من بني ادم اللي مات ابوه وهو دون البلوغ واليتيم من الحيوانات اللي ماتت امه قبل ما يعيش لحاله العلماء لما يعرفوا اليتم في اللغة العربية يقولوا اليتيم من الحيوان اللي ماتت امه قبل ما يكتفي بنفسه واليتيم من بني ادم اللي مات ابوه قبل ما يبلغ لكن اللي ماتت امه ما يعتبر يتيم في اللغة العربية ولا في شريعة الله وان كان في جملة اليتم الانفراد والانقطاع لكن هذا غير مراد في الشريعة غير مراد في الشريعة اللي مات ابوه دون البلوغ يسمى يتيم وذلك الله سمى النبي محمد يتيم وذلك يتيم انا بيتك يتيمة لانه ولد يتيم ابوه مات وبطن امه لكن امه موجودة حتى صار سنه 5 سنين على الصلاة والسلام الحيوان يعيش بمجرد ما ينزل يركض ورا امه والانسان ياخذ له 2 سنين يلا يميز بعض التمييز يبدا يقوم مش يتحرك والمده دي الله يلقي محنته ومحبته حتى في قلوب اعدائه من فضله وجوده وبر لله فينا ومن احسانه لنا ان حتى واحنا صغيرين حتى اعدائنا يدون يرحموننا ويحسنون الينا حتى اعدائنا يحسنون الينا واحنا صغيرين من فضل الله واحسانه وجوده ومن نعمته على عباده لان الضعيف ما يقدر يسوي شيء مثل ما قرينا اخرجكم بطون لا تعلمون شيئا وجاءك سبع الابصار وقلت لك ان بعض الحيوانات احسن من الامهات حتى صار يضرب المثل بالناقة اذا فقدت حوارها حتى الخنساء وهي ترثي اخاها صخرا فتقول وما عجول على بو تحن له عجول يعني ناقة راح حورها وما عجول على بو تحن له لها حنينان اعلان واسرار ترتع ما ذكرت ترتع ما غفلت وما عجول على بو تحن له لها حنينان اعلان واسرار ترتع ما غفلت يعني اذا غفلت ونست ولدها تبدا تهبش في الارض وتاكل حتى اذا ذكرت فإنما هي إقبال وإدبار يوما بأوجع مني يوم فارقني صخر وللدهر إحلاء وإمرار فتجعل العملية عملية النجاة هي الأساس لها في حزنها على أخيها والطريقة اللي تحزن بها وذاك نفسه أخو مالك بن نويرة لما قتله خالد رضي الله عنه وجاء متمم وقف على وراء منبر النبي محمد عليه السلام وأبو بكر صلى بالناس صلاة العشاء رضي الله عنه وخلف أبو عمر رضي الله عنه خلف بكر مباشرة في الصف فوقف متمم ورا السارية التي تلي الإمام مباشرة اللي تلي الإمام الصف اللي ورا الإمام وكان أعور معه عصا ومتكئ على العصا فلما انتهى أبو بكر من الصلاة وسلم واتجه للناس وقف متمم يرثي أخاه اللي قتله خالد رضي الله عنه فذكر فيقول وما وجد آظار 3 روائم وما وجد يعني حزن وشدة غم وما وجد آظار الآظار النوق اللي ترضعه وراح ولدها عنه ويترضعه وما وجد آظار ثلاث جمع ضئر وما وجد آظار 3 روائم رأينا مجرا من حوار ومصرعا رأينا مجرا من حوار ومصرعة شوف حوار مصروع والمجرة حقه قدامهم يذكرنا ذا البث الحزين بحزنه إذا حنت الأولى سجعنا لها معا. ثم تحامل حتى دمعت عينه العوراء، فقال له عمر: يا ليتني رثيت أخي زيد بن الخطاب بمثل ما رثيت به أخاك. قال له: إيش أخويا وإيش أخوك؟ أخوك مات على الإسلام وأخويا مات على الكفر. فقال عمر: ما عزاني أحد مثل ما عزاني متمم بن وير رضي الله عنه. لما سكتها لأبين أن بعض الحيوانات قد يكون فيها نوع من العاطفة أحسن من بعض الناس، أحسن من بعض الناس. الله تبارك وتعالى يقول هنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني توحيدي وإخلاص العبادة لي. ثم اختص بشيء، وهو أنه يمكن يسمح في أشياء كثيرة، يعني قد يرتكب الإنسان جريمة خبيثة خطيرة خطيرة بلية كبيرة كالزنا، وقد يسمح عنه الله ويعفو عنه. وقد يرتكب الإنسان جريمة خطيرة قبيحة خبيثة تهتز لها السماوات كالقصر، وقد يعفو الله عنه. حتى يمكن ما يتوب، حتى بدون ما يتوب، حتى بدون ما يتوب يمكن يزني ويموت بدون ما يتوب، والله يتجاوز عنه مع مع مع خطارة خطورة الزنا وشدة جريمته وفحشه، وتكاد تهتز له السماوات. وكذلك القتل، وكذلك السرقة، وكذلك الخمر. ولو مات صاحبها، نحن أهل السنة والجماعة نعتقد أن صاحب المعصية إذا مات منها ولم يتب ما نحكم عليه بالنار ولا نحكم عليه بالكفر، وإنما نقول أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض إلا الشرك، فإن الله تعهد ألا يغفر لصاحبه إلا إذا تاب في الدنيا منه. قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في موضعين من سورة واحدة وهي سورة النساء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ثم بين صحيح فيه أعمال تحبط العبد، في أعمال خبيثة إذا ارتكبها الإنسان تضيع جميع العمل الصالح اللي عمله، تسمى الموبقات، السبع الموبقات، يعني اللي تهلك العمل وتضيع الخير. لو سنك 60 سنة أو 70 سنة في الخير وعملت واحدة منها، كأنك يا أبو زيد كأنك ما عملت أي شيء من الخير، كأنك ما عملت ولا قدمت ولا حسنة واحدة. يمكن حجيت حجات وصمت سنوات وزكت زكوات وعبدت الله في ليال طويلة، ومع ذلك إن عملت العمل ده محوته تماما، مثل ما تسلط النار على هشيم تاكل. الشرك بالله والسحر وعقوق الوالدين وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هذه أمور تحبط العمل وتعوده، وأولها الشرك بالله، أكبرها الشرك بالله. لكن الشرك بالله عهد من الله، يمكن لو عمل هالجريمة من الجرائم يمكن الله يتوب عليه ولو مات حتى بدون ما يتوب من نفسه، لكن الشرك بالله الله تعهد إنه اللي يموت عليه لا يشم ريح الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والأنبياء والصالحون يشفعون يوم القيامة في أصحاب المعاصي والسيئات، إلا المشركين ما يقوى واحد يرفع عينه يوم القيامة علشان يشفع فيهم، لأن شرط الشفاعة شرطين مثل ما قال ربنا في القرآن في مواضع. قال: في المشركين فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين يعني المشركين من حميم ولا شفيع يطاع، بخلاف أهل الإيمان ولو كانوا أهل معاصي تنفعهم شفاعة الشافعين، لأن الله يقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وربنا لا يأذن في الشفاعة إلا لأهل الإيمان، ولا يرضى عن أحد من المشفوع إلا إذا كان من أهل الإيمان. إنما ذلك كله للبيان، مع أن الله يتعهد لنبيه محمد الصافي المصفى صلوات الله وسلامه عليه، المخلص المخلص لله عز وجل، سيد الأنبياء وسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، يقول الله له ولإخوانه الأنبياء: ولقد أوحي إليك، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني من الرسل، لئن أشرك أو واحد منهم مشرك لا يحبط، وإن لا نشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. مع أن الشرك لا يتأتى من رسول الله، والمعاصي لا تتأتى من رسول الله فضلا عن الشرك، ولا تتأتى المعاصي من الأنبياء. الله اصطنعهم لنفسه واختارهم على عينه واستعملهم في طاعته، فلا يمكن يحصل من النبي معصية من المعاصي. لكن الله مثل ما قلت في أمثلة كثيرة، مثل المثل اللي يقول إياك يعني واسمع يا جار، يعني بيحذر الناس من الشرك ويقول لهم: هذا شيخكم، هذا شيخ المرسلين وإمام النبيين وأفضل خلق الله أجمعين، لو أشرك كنت أبطل جميع عمل الصالح السابق. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقلت لك ان العبادة، قلنا اكثر من مرة، ان الشرك نوعين: شرك اكبر وشرك اصغر، وان الشرك الاكبر يخرج من الملة نعوذ بالله، وان اللي يرتكب الشرك الاكبر ما يشم ريح الجنة. الشرك الاكبر صاحبه يصير مباح الدم، بس ما هو مباح الدم احنا اللي نكتب يقتلوا امام المسلمين، يعني لو واحد ارتكب معصية تبيح الدم ما لي احد يروح يقول انا اقتل انا مسلم، لا، لا يصلح الناس فوضى لا صراط لهم ولا صراط اذا جهالهم ساعدوا، الامر يرجع لامام المسلمين والمسؤول امام الله عن وعن حماية الدين، مسؤولية في عنقه. هذا اول شيء، ان الشرك الاكبر يبيح الدم ويخرج من الملة. والزوجة إذا كانت مسلمة لا يحل لها أن تقربه ولا أن يقربها، فإنها تبين منه بمجرد ردته، زوجته تصير حرام عليه أن يلمسها، حرام عليها هي أنها تخليه يلمسها. ما ده واحد من الناس من الصحابة رضي الله عنه جو أسلم وهو من بلاد غامد الزهران من دوس، لما وصل الى اهله وصور بالليل واذا طلع نور في وجهه صار يضيء الحي قدامه، يضيء له الطريق بالليل، صار كأن تقول عمود كهرب خط كهربائي يضيء له الطريق في الليل وهو نازل على باديته. قال: يا رب انا خايف اني يشوفوني يحسبونها مثل حولها، فحولها في يده، صار كأن يده بها او بعصا، صار محل الإضاءة له في الطريق. فلما نزل جاءت زوجته تسلم عليه، قال لها: إليك عني. قالت: مالك؟ بسم الله عليه، وش اللي جات؟ قال: فرق بيني وبينك الإسلام، انت مشركة وانا مؤمن بالله ورسوله. قالت: ديني دينك، اللي انت ترضاه لنفسك انا ارضاه لك لنفسي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فأسلم. قال له: إذا روحي اغتسلي من ذي الشرع، ذي الشرع هناك ماء قريب منهم وعنده صنم للجاهلين للكافرين يعبدونه. قالت: أو تخشى على الصبية من ذي الشرع شيئا؟ أنت تخيف علي إذا رحت اغتسل من عنده يجيني شيء منه؟ قال لها: خرج من الشر ما يملك نفسه ولا دفع ولا ضر ولا اعمل شيء، حجر هناك عند الماء مثل الحجاره اللي موجوده في الجبال. فراحت اغتسلت وجت تشهد ان لا اله الا محمد رسول الله. وجاء ابوه فلما اقبل قال: اليك عني يا ابتاه. قال: ما بك يا بني؟ قال: فرق بيني وبينك الاسلام. قال: ديني دينك، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. سعد هؤلاء بالله. فالاسلام إذا واحد ارتد منه ما هو مثل الكافر، حتى الكافر الأصلي أخاف، ترى الكافر الأصلي اللي ما ارتكب الشرك من الأصل كاليهود والنصارى، يعني أصله كافر، أخف من المسلم إذا ارتد، لأن الكافر إذا كان كافر أصلي يهودي أو نصراني لك أن تسمح له بالبقاء في أرض الإسلام ما أنت إذا أدى الجزية عن يد وهو صاغر على دينه يبقى، لكن المرتد لا بد من قتله إذا لم يتب في حدود 3 أيام، إما أن يتوب وإما أن تزهق روحه، مثل ما حدثنا في حديث معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري لما رضي الله عنهما، لما أرسلهما النبي عليه السلام إلى بلاد اليمن، فكان على مخلافين يتزاوران، واحد منهم كل واحد منهم إذا صار قريب من مخلاف الثاني يجي يزوره ويسلم عليه، فجاء أحدهما للآخر، معاذ يزور أبا موسى الأشعري، لقاه جالس واحد مربوط في الشمس، واقف في الشمس، قال ليش هذا مترطط في الشمس؟ هذا ليش انترطط في الشمس واقف الناس قاعدين انت وهذا جالس مربوط؟ قال كفر بعد اسلام، كان يهوديا ثم اسلم ثم راجع دينه الخدين السوء. قال اذا لا اجلس حتى يضرب عنق، اذا لا اجلس حتى اشوف رقبته رايحه من جد. قال انا ما جبت الا لهذا. قال لا اجلس حتى تضرب عنقه. سمعت النبي عليه الصلاه والسلام يقول من بدل دينه فاقتله. طبعا دين الحق ما هو دين الباطل، لو نصراني صار يهودي ولا يزبع هواهم، لكن اذا ترك دين الاسلام فعندك الشرك بالله ردة. وانا ضربت امثلة كثيرة للشرك الاكبر، اولا هو ما يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا يتورث مع ابناء المسلمين وتبين منه الزوجة ويخلد في جهنم خالدا مخلدا اذا مات عليها، اذا مات عليها خالد مخلد. ومن امثلة ذلك ان تعتقد ان غير الله سواء كان ميت في الارض او ملك في السماء او غيره انه ينفعك ويضرك ويجيب لك الخير ويدفع عنك الشر ويعلم منك غيب السر. يعني يصير مثلا مثل بعض الناس يصير في بلد وينادي ميت بينه وبينه 1000 كيلو ولا 500 كيلو يقول يا سيدي فلان سوي لي كذا، او يقول يا رسول الله اعمل لي كذا، او يقول يا سيدي السيد او يا سيدي كذا سوي لي كذا، وهذا شرك اكبر يخرج من دين الاسلام وتبين منه الزوجة ويصير مرتد ويصير مباح الدم، يصير مباح الدم. اذا اعتقد ان غير الله بهذه المثابة صار مشركا شركا اكبر، لكن الشرك الاصغر ما يخرج من الملة، اسمه شرك لكن لا يخرج من الملة، مثل قليل الرياء، يعني يصير يعني كده يتفخفخ شوية مع الناس اذا عمل عمل صالح، يعني كأنه يعني ودوا الناس يشوفونه. ومن الشرك ان يصلي الرجل لمقام الرجل، يعني يكون قام يصلي ركعتين ولما شاف فلان مقبل عليه بدأ يضبطها تمام، هذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر، ما هو شرك أكبر، هذا شرك أصغر ما يخرج من الملة هذا، وصاحبه ما يصير مباح الدم. وحتى لو مات على هذا يدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه وزوجته تحللوه وأيضا عياله يتورثون معه، لأن هذا شرك أصغر. ومن الشرك الأصغر الحلف بغير الله، الحلف بالذمة والحلف بالنبي والحلف بالولي والحلف بالكعبة والحلف بالتراب والحلف بالآباء والأجداد والأمهات، هذا الشرك سماه النبي شرك. ففي أثر عن عمر رضي الله عنه قال أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ركب أحلف بأبي، قال لا تحلفوا بأبيكم ولا بالطواغي، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر. وجاء في رواية من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر، وجاء في رواية من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية من حلف بغير الله فقد أشرك. فسماه النبي كافر وسماه مشركا، لكن كفر أصغر وشرك أصغر لا يخرج من الملة، لكنه ترى أكبر من الزنا والسرقة والقتل. ترى الشرك الأصغر هذا وإن كان لا يخرج من الملة وصاحبه يدخل النار إذا مات وهو لم يتب منه، لا بد وأن يدخل جهنم ويؤكل فيها أكلا ويمتعش امتعاش ثم يتوب الله عليه ويخرجه من جهنم. ما يخلد المشرك شرك أصغر في النار، اللي شرك أصغر ما يخلد صاحبه في النار، فيخرج أيضا كبار العصاة إما بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة الشافعين أو بمحض عفو الله وفضله وإحسانه وجوده. يقول الله ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليفردوني بالتوحيد وليخلصوا العبادة، فلا يتوجهون إلا لغيري ولا يخبتون إلا لي ولا ينوبون إلا لي ولا يقلتون إلا لي ولا يسترعون إلا لي ولا يسكنون إلا لي ولا يطلبون حوائجهم إلا مني أنا. لأن الله تبارك وتعالى يكره ويبغض العبد إذا توجه لغيره، ويخيب أن الإنسان يصير عند الرب ويسأل العبد، يصير خايب الإنسان إذا وقع في ضيقة وفكر ان فلان يبي يفرج ضيقتي، ما ادش فلان ارجو فاطر السماوات والارض وهو اللي عنده الدروب اللي يفتح لك من غير ما تدري ولا تشعر. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ويتوكل على الله كذا وكذا ويرزقه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اذا وقعت في ضيق لا تفكر في زيد وعمر، يقول والله لي ولد ولا لي اخ ولا لي ابن عم ولا قريب فلان ولا الحاكم فلان يعطيني خلا، لا لا اترك ذلك كلهم ملجأ الى الله وحده. ترى هو اللي عنده الفرج القريب، الفرج اللي ما يخطر لك على بال لا انت ولا هؤلاء جميعا، الفرج اللي ما يخطر على البال ولا يضرك في الخيال. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل الله يبني البيت اللي انا ادرب ذاك البيت الشاعر يعجبني كثيرا وهو قال الذي يسوق من دقيق العيد اللي يقول وقائلة مات الكرام فمن لنا اذا عضنا الدهر الشديد بنا به. فقلت لها من كان غاية همه سؤالا لمخلوق فليس بنا به. ما هو نبيه اللي يرجو العباد، لئن مات من يرجى فمعطيهم الذي يرجونه باق فلوذوا ببابه. انت اذا لست بباب الكريم، بباب اللي خزائنه لا تنفد، اللي خزائنه لا تنفد ويداه سحاء الليل والنهار، لو انه كل العباد قاموا في صعيد واحد يسألونه مسائل فاعطى كل سائل سولة ما نقص مما عنده شيء. لا يغيض عطاؤه على كثرة الانفاق. فبدل ما تلجأ الى الناس الجأ الى الله وحده، بدل ما تضرع وتذل نفسك لعبد مثلك يحس بعدين مالك فضل ترى. اولا تسقط في عين والله الانسان لو اخوك اللي امك وابوك ولدوه معك اذا احتجت له انك صغر في عينه. فخلي حاجتك لله وانزلها بالله، اذا جت لك اي حاجة لا تنزلها الا به هو، وثق انه يفرح بسؤالك ويكثر ذلك حيث يقول واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.